سمعنا للربيع الحان نغمها جاي من الجنة وكاس الحب كان مليان بأملنا وأحلامنا سمعنا للربيع الحان نغمها جاي من الجنة وكاس الحب كان مليان بأملنا وأحلامنا سمعنا للربيع الحان نغمها جاي من الجنة وكاس الحب كان مليان بأملنا وأحلامنا سقانا من هنا ألوان تهني الروح وتسعدنا سقانا من هنا ألوان تهني الروح وتسعدنا سقانا من هنا ألوان تهني الروح وتسعدنا بلحن جديد أهو يا غريب بلحن جديد أهو يا غريب بلحن جديد دام قلبك هنا جنبي ربيع الدنيا فعليا ونور الفرح في قلبي ملكت الدنيا بإيديا ما دام قلبك هنا جنبي ربيع الدنيا فعليا ونور الفرح في قلبي ملكت الدنيا بإيديا ما دام قلبك هنا جنبي وأقول لك والهوى فيك أغاني في يوم من الورد.